نفسك متوكلا، وربما كانت نفسه تسمح به لتسابقه الى هذا العمل. ماذا قال له رسول الله؟ انظروا كيف كشف الجبل. ألك أبوان كبيران؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن هذا الإنسان نفسه كانت تواقة إلى ماذا؟ إلى حمل السلاح والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد. نعم، ذلك لأن نفسه تعلم أن أمامه واجبا آخر أثقل. ما هو هذا الواجب الآخر؟ أن يحبس نفسه على خدمة أبويه، وأن يقف خادما لهما بارا بهما. هذا ثقيل على النفس، لكن كثيرا ما يكون الجهاد أمرا محببا إلى النفس، لأن في الجهاد حظا كبيرا للنفس. كثيرون هم الذين يخرجون إلى ساحات الوضع وهم مندفعون إلى ذلك بي رغبة في أن يتحدث الناس عن بطولاتهم وعن حماسهم وعن تصفياتهم وما إلى ذلك. وعندما يكون العمل فيه حظا للنفس تجده شيئا خفيفا عليه. نعم، لكن عندما لا يكون هنالك حظ للنفس في هذا العمل تجده على الرغم من سهولته وعلى الرغم من انه خال من التضحيات ولا يقود صاحبه الى مغامره بحياته، مع ذلك تجده ثقيلا على النفس. هذا الشاب يعلم ان له ابوين، ولا شك انه قرأ كلام الله عز وجل فيما يتعلق ببر الابوين، ومع ذلك ارضى النظر عن هذا الواجب ورغبت اليه نفسه ان يخرج مجاهدا. لكن الرسول قال له ألك ابوان كبيران، ولعله يعلم، لكنه استدرجه ليقول معه، فبنى على جوابه قوله ففيهما فجاهد، اي ان الجنه اقرب اليك من الساحه التي تريد ان تذهب معنا اليها. الجنه في دار حيث والداك، لمن تتركهما غدا اذا خرجت الى الجهاد؟ هذا يجسد لنا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط ماله. ولما جاء أولئك الفقراء في الحديث الصحيح، نعم، إلى رسول الله يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأذن يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أما الصلاة فنحن وإياهم سواء، ثم إنهم زادوا علينا شيئا لا نملك أن نفعله لأنهم أغنياء ونحن فقراء. فقال لهم رسول الله ألم يجعل لكم الله ما تصدقون به؟ إن في كل تكبيرة صدقة وفي كل تحميدة صدقة. نعم، وفي كل كبد حرى صدقة، وحملك الرجل على دابته تعينه عليها صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، واللقمة في تجعلها في امرأتك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا كله من الأعمال التي يقول عنها رسول الله الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط نعله. لكن انظر على الرغم من ذلك تجد هذه الأعمال ثقيلة على النفس. من أين جاءت ثقلها؟ جاءت ثقلها من وسوسة الشيطان. أليس هذا العمل عملا يرضي الله؟ إذا فعمل الشيطان ان يجعل له ثقلا على جسمه ولو كان ثقلا خياليا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كل شجر حر صدقة. وقد قلت بالأمس ان رسول الله قال في الحديث الصحيح دخل رجل جنة ممن كان قبلكم بماذا؟ رأى كلبا يلهث من الظمأ وعلى مقربة منه بئر فحار كيف يخرج له الماء حتى يسقيه، فلم يجد ان يحتال الى ذلك الا بان يدخل نعله في اسفل البئر ثم يجترب النعل يسيها ماء فيسقي هذا الماء هذا الحيوان، فشكر الله له وادخله الجنه. اليس هذا العمل فعلا اقرب الى احدنا من نفسه؟ لكن هي خطيره. كثيرا منا يمر به فرص من هذا القبيل ويعرف كثيرا منا. نعم. اماطتك الاذى عن الطريق صدقه. ما اكثر الاذى الذي نراه في الطريق، والاذى الخطير، ومع ذلك فكلنا يمر ويرمق هذه الاقدار بنظره مترسعه دون ان يوحنا الى نفسه ان ينحني فيميت هذا الاذى عن الطريق. بل ازيد على ذلك اننا لو راينا انسانا بابه ان ينظر الى الاذى الذي في الطريق سيميته ربما ناخذ عنه فكره سيئه، وربما نتصور ان هذا انسانا منصرف الى نوع من العمل الفاسد. وانا اعلم فعلا رجلا من سيرة الصالحين ومن سيرة العلماء في هذه البلدة توفي منذ سنوات ذو مكانة، ولكن مكانته ما كانت تمنعه من ان ينظر في الطريق الذي يسير فيه، فان وجد عثرة في منتصف الطريق حجرا مثلا يمكن ان تكون عثرة لماذا لرجل ضعيف أماط هذه الحجرة ولو ارتداه ذلك أن يقف وأن ينحني إلى آخر ما هنالك. وإن وجد أوراقا نعم منثورة بين موافق الأقدام وقف ينحنى ونزل إليها، فإن وجد فيها كتابة محترمة أو اسما من أسماء الله تعالى اهتم بها وحمل بها، ربما واحد من أمثالنا ينظر إليه يقولون هذا الانسان لا يحترم نفسه امام الناس. نعم. اذا اعيد فاقول لا اشكال حفت الجنه بالمكاره فعلا حتى وان كانت هذه المكاره اقرب اليك من صراط نعلم الصلاه التي يؤذن لها اليس اقرب الينا من صراط نعلم؟ ماذا تكلفك الصلاة من تعب جسدي أو من نفقة مالية؟ ولا شيء. ومع ذلك فإن صديقين كما قلت مرة في هذا الدرس يسيران نعم من شارع إلى شارع متسكعان في الطرقات لا يشعران بتعب يسري في أوصالهما، حتى إذا مر بمسجد وقد أذن للصلاة وقال أحدهما للآخر ألا تكفر فنريح أنفسنا من هذا التعب نعم بالسلام، تجد في تلك الساعة كل واحد منهما تذكر التعب، تذكر التعب الذي يسري في أوصاله، وربما تمتع كل منهما وقال لله أنا تعب أو أنا أريد أن أتوضأ أو أصلي في البيت أو لا أصلي ربما. نعم. إذا عمل الجنة هذا أقرب إليهما من صراط معلمنا، ومع ذلك الصلاة مستكبرة. الله هكذا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ثقيلة. وكذلك عمل النار، عمل النار قريب من الانسان، يعني كثيرا ما يفعل الإنسان فعلا لا يلقي له بالا ولا يرى له يعني خطورة، ولكن هذا العمل يجنبنه إلى أقصى أودية الهلاك والشقاء الذي لا سعادة بعده. هذا معنى كلام رسول الله والنار مثل ذلك. ولكن لا تنسى أنك لم تنسق، والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، أنك لم تندفع إلى عمل النار هذا لقربه منه، ولكن اندفعت إليه لخفته على شهره ولتناسبه مع حظ نفسك. فالقرب والبعد ليس هو مقياس الاندفاع، ولكن مقياس الاندفاع الى العمل او عدم الاندفاع الاتفاق مع الشهر او عدم الاتفاق مع الشهر. يعني ان يبتلى انسان امامك فتجمع حديث نفسك الى ان تقول عنه كلاما سيئا، فلا اعرفه سيء الخلق كذا وكذا وكذا، هذا يزيد كلمة قريبة جدا من نفسك أقرب إليك من صراط عليك. والغيبة من الكبائر كما قال رسول الله، من الكبائر، وإن كان الإنسان لا يشعر بحجمها الخطير. طيب هذا الإنسان ساق إلى هذا القول لا لأنه قريب منه، ولكن لأن النفس تهتم إلى أن تتكلم عن الآخرين. الغيبة فاتحة الإنسان المنافق أو فاتحة الإنسان الذي تمرس على العصيان ونسي رقابة الله سبحانه وتعالى. وأعود فألخص ما قلته بالأمس، هذا الكلام أولا وآخرا قانون تربوي يربي به الله عز وجل عباده، بمعنى أنه يجعل بهذا القانون الإنسان دائما ينتهي فرصة أي عمل من الأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما العمل الصالح الذي يمكن أن ينقله بلحظة واحدة من وادي الشقاء إلى سعيد السعادة، ومن ثم فهو يحاول أن ينتهي بالفرص جميعا، وأن لا يروح له عمل حسن إلا ويقتاده ويقوم به أملا في أن يكون هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى ويقلب شقاءه سعادة. كذلك العكس، إذا علم الإنسان أن كثيرا من المعاصي قد أراها تافهة، ولكنها عند الله ليست تافهة، وانا لا اعلم مقاييس التفاهه من عدم التفاهه في ميزان الرب سبحانه وتعالى، اذا ماذا اصنع؟ احاول ان ابتعد عن كل المعصيه خوفا من ان يكون فيها شيئا يثير غضب الله سبحانه وتعالى ويجعل الانسان ينبت عن رحمه الله عز وجل. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان يعيش بين طرفي الرغبة والرهبة، لأنني مهما فعلت من الطاعات أخشى أنني أكون قد فعلت سيئة من السيئات التي تغضب الله وأنا لا أشعر بها، فأنا لا أعطي نفسي البراءة من النار. كذلك مهما ارتكبت من السيئات فلعل الله وفقني لطاعة من الطاعات لا إطار لها ولا مظهر لها ولا يقيم الناس لها وزنا، ولكنها محبوبة عند الله عز وجل، لعل الله يدخلني في شفاعة هذه الطاعة وهكذا. فالاتباع بهذا القانون الذي يقوله رسول الله يجعل المسلم لا يسلم نفسه برجاء صاف عن شوائب الخوف، ولا يستسلم لخوف صاف عن شوائب الرجاء، بل يلقى مجددا

والمأمول أي المتصور أي المتوقع أن حجبا كثيفة ستكون بين هذا الصحابي وبين رسول الله. لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ليلة قدر فتحت نافذتها أمامه ولم يتذكر إلى هذا الأمل، فقال نعم أسألك مرافقتك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لعله توجد هذا شيء كبير، ومن أين يأتي فلان؟ لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألم. الناس جميعا عباد الله، إن لم يرحم الله أبا فراس وغير أبا فراس فرسول الله لم يملك من الأمر شيئا. أليس هو الذي قال له الله ليس لك من الأمر شيئا؟ ليس له من الأمر شيئا. ولذلك قال له رسول الله أو غير ذلك، يعني أو يمكن أن تطلب مني دون ذلك شيء، يعني أهون علي من هذا. وفي رواية أخرى أو غير ذلك، أو عاطفي، يعني ألا تستطيع أن تضرب صفحا عن هذا الثلاث وتطلب مني شيئا دونه؟ طبعا هذا الكلام جعل أبا فراس يزداد تمسكا بطلبه، لذلك قال هو ذا، يعني هذا طلب يا رسول الله، ليس من أربع في الدنيا وليس من أي طمع بشيء دون ذلك. وعند هذا أجاب رسول الله ولكن شرط عليه شرطا، قال فأعيني على نفسك بكثرة السجود. هذا الكلام له معنى عميق وله دلالة واسعة جدا. أنا لا أريد أن أقول الكلام في هذه الرغبة التي أبداها هذا الصحابي وهو من أهل الصدق، ولا أريد أن أقارن بين واحد منا وبينه. لو أن واحدا منا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قال له أسألك أن تكون تجارتي مثمرة، أسألك أن تكون حياتي الدنيوية رغيدة، أسألك أن تتهيأ لي بناء سخن مثل بناء فلان، ربما طلب شيئا من هذا. نعم، ولكن هذا الصحابي وصل الدنيا كلها بقدمه عندما سأل رسول الله هذا السؤال، وحصر همه في شيء واحد أن يكون رفيق رسول الله، لا أن يدخل الجنة فقط بل أن يكون رفيق رسول الله في الجنة. لا أريد أن أقول في هذا، فكل منا يستطيع أن يقارن بين نفسه وبين شأن هذا الصحابي الجليل ولا يزال الشقاء. ونسأل الله لنا جميعا العفو والعافية. لكن انظروا إلى كلمة رسول الله أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أنا سأبذل الجهد أن أنفذ رغبتك. والجهد الذي سيبذله رسول الله ما هو؟ الدعاء، لا يملك أكثر من ذلك. هذا شيء مشروع، دعاء المؤمن لأخيه المؤمن مأمول أن يستجاب، فكيف بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله كان يطلب من أصحابه أن يدعو له، فضلا عن أن يطلب صحابيا من رسول الله دعاء. قال رسول الله لعمر مرة وقد ودعه إلى عمر، قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك. كلام رسول الله لا تنسنا يا أخي، فمن التحدث من دعائك؟ يقول يا رسول الله لمن؟ لعمر. يقول رسول الله أنا ما أستطيع أن أبذله أبذله، ولكنه لم يقف عند هذا الحد. دعائي لا يكفي، ولو كان الإنسان يسرعه الدعاء غيره لوجدنا كثيرا من الناس يسلمون انفسهم الى الكسل ويتمنون على الله الامان، وليس لهم من البضاعة الا الاعتماد على دعوات الاخرين له. لكن قانون رب العالمين في عباده لا يتفق الى هذا الامر. لذلك قال انا ادعو لك لكن دعائي لك لا يفيد الا بشرط واحد، ان تعينني على ايصالك الى ما تبتغي، وهذا العون الذي اطلبه منك يتمثل في كلمه ذكر بها رسول الله كل شيء، كثره السجود. كثره السجود، اعني على نفسك بكثره السجود حتى يكون دعائي مستجابا، وحتى يكون رجائي من الله مثمرا. طيب لماذا قال كثره السجود؟ لماذا لم يضع امامه قائمه الطاعات ليذكره بها؟ السبب ان ابرز منهج لعبوديه الانسان لله يتجسد في ماذا؟ في سجود الانسان بين يدي الله عز وجل. هذا السجود ابرز مظهر من اعظم حقيقه من حقائق العبوديه لله عز وجل. اذا هذا السجود الذي دعا رسول الله كعبا اليه بناء على كل الطاعات والعبادات، اي اعني على نفسك بالتبتل وكثرة التعبد، لا التعبد الحركي بل العبودية الشعور لله سبحانه وتعالى. افعل هذا والبقية على. انا ادعو الله سبحانه وتعالى لك بهذا كثرة الشهود، كثرة التبتل لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب انتص كل مظاهر التفرد الى الله. اد الطاعات التي امرك الله بها على وجهها الصحيح، ابتعد عن المحرمات التي نهاك الله عز وجل عنها. عندئذ ترتاد نفسك، فاذا ارتادت نفسك لم تعد تجمع بك، وعندئذ تعينني عليها. استطيع اذا دعوت لك ان اضمن لك ان يستجيب الله عز وجل دعائك. هنا كثيرا ما نسمع كلاما او سؤالا يطرح، اعينني على نفسك بكثره السجود، كثره التعبد، كثره التبتل لله. كثيرون الذين يسألون طيب لماذا يطلب الله منا كثرة العبادة وما حاجتهم إلى كثرة السجود، وفيما يطلب منا أن نحمل أنفسنا هذه الشدة في التبتل والعبودية لله؟ هذا السؤال يسأله فئتان من الناس. الفئة الأولى التائهة الشارئة عن الله، الذين لا يقيمون وزنا لحقائق عبوديتهم لله. اذا ذكرت احدهم بالعباده او السجود او العبوديه راسا يدخل الى هذا الاعتراف. ولعلكم جميعا تذكرون انواع من هذه الاسئله. الفئه الثانيه الفئه المخضرمه، شباب هداهم الله لكنهم حديثو عهد بالهدايه. وربما كانت طائفة هذه الأسئلة يطوف في أذهانهم، فيقول أحد أن رب العالمين يعني ذلك عنا، لماذا يطلب منا هذا التبتل وهذا السجود وهذا التذلل له؟ يتخيل المسلم بفئتان متخيلة أن الله عز وجل عندما يرى عبده ساجدا يمتشي، يعني يكره الباري عز وجل. طبعا لا تتصور هؤلاء هكذا يتخيل اليه، فيستشكر يقول رب العالمين غني عنا لماذا يطلبه السجود؟ ولماذا ينقسم من عبادتي؟ يسأل هذا السؤال. قبل أن أجيب أقول: أولا، لم يستفيد رب العالمين من عبادة عبده الشر ومسك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا كلام الله، ولكن يناله التقوى. والله يقول: والله غني عن عباده. نعم، والله غني شكور، الله غني لا يحتاج الى طاعة احد، هو اله قبل ان يخلقك وقبل ان تعبده، واله بعد ان عبدته، واله بعد ان ورث الله الارض وما عليه. ينبغي ان نعلم هذا. اذا السؤال يتاثر لماذا هذا الطلب؟ اقول لكم في الجواب: الانسان الذي يسال هذا السؤال ايها الاخوه، لماذا يطلب الله مني ان اعبده؟ لماذا يطلب الله مني ان اذل له، ان اسجد له؟ لماذا هذا السؤال؟ اتدرون يشبه ماذا؟ يشبه سؤال رجل جائع ظمآن، مال كثير وطعام يثير وماء يمير عذب. نعم، هذا الانسان البائس لا يريد ان يمد يده لطلب ليسد جوعا او ظمأ او ليتخلص من عرضه. نعم، ويستنكر على كل من يقول لو قلت اسأل هذا رجل غني، فلان غني، اسأل هؤلاء الناس لأنبئهم عن حاجتك، أنبئهم عن ظلمك، عن ضيعك. أرأيت لو أن واحدا نصح مثل هذا البائع، قال السيدي: كل هؤلاء الأبناء ما كنت بحاجة حتى يأتوك. نظر إليه وقال: لماذا أطلب منهم؟ ولماذا أذل من نفسي بالطلب بالإنفاق وأعلن عن غنى ولكنه جائع فيمس من سفره، ظمآن مشرف على الهلاك من شدة ظمأه؟ نعم، طبعا هذا الإنسان أحمق. أنا عندما أكون بحاجة ماسة مشرف على الهلاك جوعا ظمأ عريا، ربما لا يعلم الناس حالي، مظهري لا يكون دالا على ذلك، المنطق يقتضي ان اقول لجاري الغني او قريبي او من هو مشرف علي من امثال من البشر، اقول له: يا هذا، انا بحاله من الشده، فهل تعينني بسد جوعي او تخلص من هذا البأس الذي أعاني منه؟ إذا يقول لي حبا وكرامة ويقول هذا منطق أم لا؟ الإنسان الذي يحتاج إلى شيء، المنطق أن يعبر عن حاجته أم أن يخفي حاجته ويتظاهر بالغنى؟ ما المنطق؟ المنطق أن يعلن عن حاجته. أحد شيئين: إن كنت أنت لست بحاجة فالمنطق يقول لك ارفع رأسك عاليا وأعلن غناك، أما إن كنت بحاجة فالمنطق يقتضي أن تعلن عن حاجتك وتستعلن بذلك. هذا هو المنطق، هذا منطق معروف فيما يتعلق بالبشر وعلاقتهم بعضهم مع بعض، وهذا شيء معروف لدى الناس جميعا. فكيف بالانسان المملوك لرب العالمين، الفقير فقرا مطلقا الى رب العالمين؟ كيف؟ المنطق يقتضي انت احد شيئين، ان كنت بغنى عن الله فانت محق في ان لا تضع راسك على الارض ولا مره في الحياه، بل انت محق ان فعلت ذلك، وانت محق في ان لا تدين بشيء من العبوديه لله ولا في لحظه من حياتك، في غنى عن ذلك. اما ان رجعت الى نفسك ورايت انك من فرقك الى قدمك مظهر ضعف واحتياج الى الله، وفي كل لحظه من اللحظات مظهر طاقه وحاجه الى الله. اما ان رايت ان طعامك شرابك مسكنك لباسك الارض التي تأتيك من ذكرها وطيرها كل شيء جدة وعينا من الله، إذا كان الأمر كذلك فأيهما متفق مع المنطق؟ المتفق مع المنطق أن ترفع رأسك عاليا وتترك يدك على كبريائك، أم أن تعلن عن واقعك وتمد يد واقع العبودية إلى عبودية الله تبارك. ماذا يسمع الولد عندما يشعر أنه بحاجة إلى أبويه؟ يشعر بحاجة إلى أبويه ليؤول إلى كنفه، بحاجة إلى أبويه ليطعم من خيرهما ورزقهما، بحاجة إلى أبويه ليحمياه من كل سوء معاها. هذا الطفل الصغير عندما يشعر بهذا هل يستعلن بحاجته ان يدبر ويأتي ظهره لابويه ويقول ماذا اعلن عن حاجتي الى ابويه؟ طفل، هذا طفل، ماذا يقول؟ قل انا بحاجه اليه، اذا ينبغي ان اضطر بهذه الحاجه. هذا منطق. قلت مرة مثالا آخر، الإنسان عندما يرتدي ثوبا سلوك الإنسان في الحياة ثوب يرتدي، الإنسان يرتدي من الثياب ما يتفق وجسمه. عادة الإنسان ينظر إلى المرأة إن وجد نفسه ماردا طويلا يلبس ثياب المرأة الثياب أكيد. أما إن رأى نفسه وعلم أنه قزما من الأقزام لا يبلغ طوله نصف متر أو متر، فماذا يرتدي؟ ثياب الأقزام أكيد، لأنه لا ينتج، لا المارد ينتجل مع ثياب الأقزام ولا القزم ينتجل مع ثياب المردة الثياب. هل في هذا الكلام سائل إخوان؟ الآن نعود إلى محمود. هذا الذي يقول من منطلق الكبر، لماذا يطلب الله مني أن أسجد له، أن أدين له بالعبودية؟ قل له الكلام الذي قلته الآن، انظر إلى نفسك في مرآة ذاتك، فإن كنت بغنى عن الله فوالله إنك لمحق لا تسجد لأحد ولا تدن بالعبودية لأحد، بل إن استطعت أن ترقى إلى عرش ربوبية الله فتنافسه على هذا العرش افعله، إن كنت ترى أنك مالك أمر نفسك. هكذا يقول المنطق. أما إن عدت إلى نفسك فرأيت أمرك باختصار نقيض ذلك تماما، نقيض ذلك تماما، ماذا يقول لك المنطق؟ وترى هذا الانسان من اي فصيلتين؟ مالك امر نفسه. ناخذ مثال اكبر قافله من طغاة التاريخ مروا عبر هذا العالم. هل هذا الانسان يملك خفقان روحه في جسده؟ يملك؟ لا. اذا دعاه داع الموت هل يملك ان يقاطع ملك الموت هذا ويستبقي الحياه لنفسه ساعه؟ لا يستطيع. هل يملك هذا الانسان عقله الذي يفكر فيه؟ ابدا. لحظه واحده ان شاء مالك هذا العقل ان يقتفه منه. واذا بك انسان صورتك كانت بالامس صوره جميله رائعه، الان صوره كلها نعم غريبه جدا، ولا يستطيع احد ان ينجدك. هل هذا الانسان الذي يتحرك بفم الان من قدره وطاقه ام بانفاق الله به؟ هل هذا اللواب المستمر تحت لسانه الذي الذنب به اللقمه والذي يعين في النطق السلام ويلتصق لسانه باعلى كم او بادنى كم، هل هذا من جهدي من اختراعي؟ وهل املك ابقاء هذا مدى لحظه واحده؟ هل املك حركه جسمي يدي رجلي عندما امشي عندما ابقص عندما اتحرك؟ هل املك عافيتي وصحتي؟ هل املك ان لا ادني شيئا من الامراض الى سنامي؟ هل املك ان ابعد الشيخوخه واوزارها وذلها عن ذاتي؟ هل املك ان ابعد الخرف الذي يتهددني عما قريب؟ هل املك؟ هل املك اي شيء في كيان؟ لا املك شيئا. كما قلت مره، الانسان عباره عن لوحه تنعكس عليها صور الاشياء، مثل جهاز الثقل. نعم جهاز الثقل في شيء ما يعمل شيء. اذا عرفت هذا، انا ينبغي لهذا العاقل او الاحمق ان يسال نفسه ولو ساعه ليقول من اين ياتيني المجد التي بها اعقل وبها انفق وبها اكل وبها اشرب وبها اتبرد اللقمه وبها امشي وبها اصفي وبها ارقد وبها اكل وبها يتهيأ امامي الطعام؟ من اين؟ انا من فاعل ولست فاعلا، انا جهاز استقبالك. في واحد ما بيسالك اين جهاز الارسال؟ اذا كانت الصور تشرق على هذا الجدار اذا ينبغي ان التفت الى الوراء حتى اعلم من اين تاتي هذه الصور. احمق ذاك الذي لا يسال. فاذا عرفت ان الامر كما قال الله وما بكم من نعمه فمن الله اكثر من نعمه، ثم اذا مسكم الضروء فاليه تجأرون. حاله سلب وحاله ايجاب، يعني انت دائما قمرك من الله في حاله العطاء عطائك منه، وفي حالة الابتلاء لا مخلص لك من الابتلاء الا به. ثم اذا مسكم الضر فاليه تظهر. اذا كانت الحقيقه ومن لم يدرك ذلك فليتامل. اذا انت قبل تبين لك، قلت هنالك جسم له ابعاد مادية يغطيه الثوب الذي ترتديه، وهنالك سلوك وهنالك كيان يغطيه السلوك المنتجم معه. الآن بعد هذا البحث علمت أن كيانك كيان عبد، يعني أنك مجموعة احتياجات، أنك مجموعة افتقار إلى الله عبد. لحظة أنت لحظة، لحظة أنت لحظة. إذا علمت أنك مجموعة افتقار ومجموعة احتياج ومجموعة ضعف، وعلمت أن الذي ينجدك فيخلصك من فقرك ويغطي ضعفك ويغنك هو مولاك وخالقك، إذا كيانك كيان قدم. إذا ينبغي أن يرتدي كيانك من السلوك ما يتفق معه. السلوك المتفق مع كيانك هو السلوك العبيد، ولكن المرضة الأرباب وإلا تعرف أشبه بذلك القزم الذي ارتدى سيدا كله مثلين نصف وأصبح ثلاثة أرباع الطول نعم يسير وراءه على الأرض منظر مضحك أليس كذلك؟ هذا الملعب ركب الثاني لو تخيل الصورة واحدة الصورة واحدة تماما كذلك من المنطق يقول لك كن منسجما مع نفسك جسمك المادي ينسجم مع قلبك وقلبك ينسجم مع جسمك كيانك المعنوي ينبغي ان ينسجم مع سلوكك سلوكك ينسجم مع واقعك وقلت لكم هذه المرة قصة بشر الحافي بشر الحافي امير البصرة كان اميرا من امراء البصرة ايام الامويين وكان رجلا ذا قص وله يضرب به المثل كل ما علمه يوم من الايام طرق بابه طارق خرجت جارية ففتحت الباب وجدت درويشا وسط الهيئة مظهره يثير التقدم قالت ماذا تريد؟ قال لها اريد ان اسأل عن صاحب هذا البناء هل هي حر ام عبد؟ فاستضحكت الجارية وسخرت منه وصفقت الباب بوجهه قالت مجنون لم يسمع باسم امير البصرة وعادت وهي تضحك فقال لها سيدها من راها تضحك قالت من قالت مجنون طرق الباب وسأل سؤال لا يسأله عاقل قال ماذا سأل؟ قالت سألني من صاحب هذه الدار حر ام عبد؟ فقلت له اولم تسمع باسم امير البصرة؟ قال نعم نعم ان هذا التصرف ليس تصرف العبد. لاحظوا ايها البصرة حقيقة الانسان ماثل امامه بينه وبين ان يدركها لحظة بينه وبين ان يعرف الانسان هويته ان يرفع السكر للحظة واحدة بشر هذه الكلمة القدر فتى خرج للطيران الى باب الدار وقال من اي طريق ذهب الرجل؟ قالت هكذا خرج حافيا نعم يسير وراء هذا الانسان الدرويش الفقير ذي الهيئة الرثة فلما ادركه انت تبي وقال لو انت الذي طرقت الباب قال ما قال ماذا قلت؟ قال لا شيء سالت الجارية عن صاحب هذه الدار احرا هي ام عبد؟ فضحكت وقالت انه حر الم تسمع بامير البصرة بشر؟ قلت لا يقينا ان هذا التصرف ليس تصرف العبد فأنت يمسك بيديه وقال له أسجدك يا رب أنني عبد وسوف أعيش بقية عمري عبدا لله عز وجل ولسوف لم ألق الله عز وجل إلا وأنا عبد وتحول باسم الحافي من هذا الإنسان الذي كان قزما يلبس ثياب المرضة الثيان خلع ثياب المرضة في الثيان وارتدى ثياب العبيد لأنه الإنسان جميل أن ينتظم مع واقعه وعاش حياته بهذا الشكل عرف ربه واصطلح مع مولاه وخالقه نعم هذا الأمر هو الذي جعل رسول الله يقول أعني على نفسي بكثرة السجود بمقدار ما فيك ما حشي فيك من حقائق العبودية بمقدار ما ينبغي أن تبذل من ظواهر العبودية لله عز وجل والعبادة له ولعل هنالك بقية في شرح هذا الحديث سنأتي عليها من أحيان الله في الدرس القادم